ألا يا عجلة فداك الفدين والبشرة فداك. ألا يا عجلة فداك المدين والبشرة فداك. ولا يا عجلة فداك القصايد وانت صاحبها. ولا يا عجلة فداك الخواطر بس لجل رضاك. ولا يا عجلة فداك الحروف وقلبك كاتبها. أنا كنت أنتظر منك اتصال خاطري يلقاك. دخيلك لا تعنيني عيوني لا تعذبك. أحس إني إذا شفتك أعيش الكون بس وياك. أعيش بمملكة وحدي أنا وإنت نرتبها. أحس إني هويتك بس ما أدري ليه أنا هواك. وأحسك تظلم ظروفك وتصنع مصاعبها. أنا مقوى عذاب سبت الفرقة ولا أقواك. وقلبي ما تعود منك طالات تسببها. حبيبي لا نويت إنك تفارقني أنا أترجاك. تشوف الروح من داخل عروقي وانت تجذبها. حبيبي جلت فداك المداين والبشرة فداك. حبيبي جلت فداك الحروف وروح كاتبها. حبيبي جلت فداك الحروف وروح كاتبها.